السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن شيخ الإسلام قال: التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام. التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام. لا بد من استحضار الذنب الذي يريد التوبة منه، فإذا استحضر جميع الذنوب شملت جميع الذنوب. إذا قصد بها التوبة من جميع الذنوب صارت التوبة عامة، وإذا استحضر الذنوب جميعها بأوصافها وألقابها صارت التوبة مطلقة تشمل جميع الذنوب. أما إذا لم يستحضر قال أستغفر الله وأتوب إليه، فإن هذا لا يدخل فيها كل فرد من أفراد الذنوب. لكن ما الذي يدخل فيه حينئذ؟ هو حينما يقول هذا الكلام لا بد أن يستحضر شيئا من الذنوب ولو خل، فيدخل فيها ما يستحضره من باب إطلاق العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، لأنه لم يستحضر. وفي الحديث الصحيح: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: هل تقبل التوبة العامة مع إصرار العبد على ذنب واحد؟ وإذا استحضر هذا الذنب فإنه يدخل في هذه التوبة العامة، هذا الذنب الذي أصر عليه يدخل في هذه التوبة، فإذا قبلت بشروطها شملت هذا الذنب. لكن كيف يتوب مع أنه مصر على معاودة هذا الذنب؟ لأن من شرط التوبة أن يعزم ألا يعود، أن يعزم ألا يعود، شرط من شروطها. فإذا كان في ذهنه أنه يعود فتوبته هذه لا تنفع لأنه أخل بشرطها، والله أعلم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: مناقشة الأمثلة المعترض بها على أصل المسألة، ويتبين لك صحة ما تقرر في النظر. ترجم هذه من وضع المحقق أو من عندك؟ مكتوب عندي. من تحقيق هذا؟ دراسة. دراسة. دراسة ما ترجم. دراسة طبعته الأولى القديمة ما فيها تراجم، لكن ما عليها اسم ثاني. طبعة جديدة. ايش؟ ها؟ طبعة جديدة، تحقيق محمد مرابي. يمكن من الثاني محمد هذا. فين؟ محمد ايش؟ مرابي. ميز هذه الترجمة عن أصل الكتاب؟ لا. وضعها بالحاشية؟ لا. أو في صلب الكتاب؟ لا في صلب. ولا وضعها بين معقوفات وأشار إلى أنها من زيادته؟ ممكن في المقدمة ذكرها، ما أعرف. وضع بين معقوفين ولا ما؟ بين قوسين. نعم. في أقواس؟ طيب. نعم. فصل: ويتبين لك صحة ما تقرر في النظر في الأمثلة المعترض بها في السؤال الأول. فأما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أدواء الشرك على الخصوص، فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد الشرك وما يليه. والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس. وكان قد تقدم قبل ذلك قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخصلتين، وظهر أنهما المعني بهما في سورة الأنعام إبطالا بالحجة وتقريرا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأنعام فيها تقرير المسائل الاعتقاد من أولها إلى آخرها، والآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معروف أن الظلم هنا نكرة وفي سياق نفي، فيشمل جميع أنواع الظلم، وهذا هو الذي جعل الصحابة يستشكلون معنى الآية فيقولون له عليه الصلاة والسلام أينا لم يظلم نفسه، فأجابهم بأن المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ المؤلف استدل على أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص بجوابه عليه الصلاة والسلام للصحابة وبدلالة السياق، سياق الآيات كلها بتقرير التوحيد وتحقيق التوحيد ونفي ما يضاده هو الشرك. فهل من المخصصات السياق؟ إذا جاءت الآية في سياق معين أو الحديث في سياق معين، هل يحمل هذا اللفظ وهذه الجملة من الحديث أو هذه الآية على ما يدل عليه السياق أو تبقى على عمومها؟ الأصل أنها تبقى على عمومها، لكن هل ممكن أن نخصص الآية بالحديث؟ إذا قلنا إنها من العام الذي أريد به الخصوص، قلنا السياق له أثر في هذا الخصوص، عام أريد به الخصوص لا يراد به جميع أفراد الظلم ولا أنواعه بدليل السياق، أو نقول هي من العام المخصوص لأن اللفظ عموم نكر في سياق النفي فهو عام، عام مخصوص بالحديث، ها؟ أو أن الحديث ذكر فردا من أفراد العام وذكر تفسير اللفظ بذكر أفراده، بذكر بعض أفراده لا يقتضي التخصيص. ومثل ما ذكرنا في مناسبات أن تفسير القوة في الرمي لا يعني أننا لا نبحث عن مواطن القوة في غير الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، يعني معناه أننا ما نتخذ من وسائل الدفاع غير الرمي أو وسائل الحرب وآلات الحرب غير الرمي. فتفسير العام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص. ومثل ما قلنا أيضا في مسألة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسرت رياض الجنة بأنها حلق الذكر، لكن هل في هذا ما يمنع من دخول ما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة وتدخل في قوله فارتعوا؟ ما في ما يمنع. المؤلف يريد أن يقصر الآية على الشرك بدلالة السياق، مع أنه لو تأملنا المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللفظ لفظ عموم، أولئك لهم الأمن، الأمن أيضا مطلق، فهذا يقابل هذا، فالأمن المطلق مع انتفاء الظلم المطلق، والظلم المطلق يتناول الشرك بأنواعه ويتناول البدع ويتناول المعاصي كلها ظلم، يتناول ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره فهو داخل في السياق. اللهم إلا إذا قصرنا هذا العام على الشرك بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه ما قال. وفي كلام أذكر للشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح كتاب التوحيد، ونقل فيه كلام ابن القيم يحسن إحضاره في هذا الموضع. فتح المجيد تلقى هنا، وأذكر من كلام ابن القيم لما قرر أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الأول أو هذا كامل فات ما يخالف، ذكر كلام ابن القيم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن وختمه بقوله: ولا شك أن المطلق للمطلق والحصة للحصة. يعني الأمن المطلق لنفي الظلم المطلق والحصة للحصة، يعني مطلق الأمن نعم لمطلق انتفاء الظلم، والأمن المطلق لانتفاء الظلم المطلق. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال زيد بن أسلم بن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. ثم ذكر قصة الصحابة وسؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولأحمد بن حوي عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قريبا مما ذكرناه سابقا. قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، أنهم فهموا من الظلم نوع من أنواعه، مع أن المفترض وهم عرب أقحاح أنهم يفهموا من الظلم جميع أنواعه حتى ظلم العبد لنفسه الذي خافوا منه وذكروه في السؤال: وأينا لم يظلم نفسه. والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا مصطفى ظالم لنفسه، لكن هل له الاصطفاء التام وهل له الأمن التام؟ لا، بل هو متوعد بحسب ما يرتكب من جرم ويناله من الخوف بقدر هذا الوعيد. ومنهم مقتصد من سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ قال: يا أبو بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. جواب النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هو داخل في أحاديث الوعد، ثم ما دام حققتم التوحيد ولا تشركون لكم الأمن. ومثل هذا الجواب يحسن لمن كانت هذه صفته، يحسن لمن كانت هذه الصفة، يأتيك فزع قلق، فهم آية على على على معنى وهي تحتمل هذا المعنى، فأنت تريد أن تخفف من فزعه وتهدئ من روعه تجيبه بما يسره. لكن لو جاءك واحد مستهتر تجيبه مثل هذا الكلام، شخص مدمن خمر أو مرتكب للفواحش وعظائم الأمور، نعم لا ما عنده شرك، تقول له: لا ما عليك، أنت لك الأمن، نعم، لأن الظلم المراد به الشرك. مثل ما قلنا في مناسبات كثيرة أن النصوص علاج، كل يعالج بما يناسبه من هذه النصوص. فإذا جاء مثل عبد الله بن عمرو رجل متحمس يريد أن يقرأ القرآن في كل يوم، نقول له أن عثمان يختم في ركعة؟ ما نقول له هذا كلام، نزيده بدل ما يختم بيوم يختم مرتين باليوم، نقول لا اقرأ القرآن في شهر مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو، لأن هذا يحتاج من يخفف عليه شوي. لكن لو جاءك واحد ما يفتح القرآن ومنتسب إلى طلب العلم ما يفتح القرآن من رمضان إليه، قل من أنت؟ الشافع يقرأ في كل ليلة، عثمان كذلك، والحرف بعشر حسنات والختم بثلاث ملايين، يا محروم زد لم يمديك كنت تقدر. فالنصوص علاج. الصحابة لما خافوا من الظلم وأينا لم يظلم ذكر الظلم المراد به الشرك، هذا يناسبهم جدا الجواب، ويناسب من كان في مثل حالهم. لأن مثل هذا لو قيل له ظلم الإنسان النفس أو ولا له أمن مثل هذا الشيء بيسوي، هذا بيقنط من رحمة الله وبييأس من روح الله. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، يعني أمن المسلمين الذين مآلهم إلى الجنة بغض النظر عن دخولهم النار وعذابهم المتوعد على ارتكابهم ما يرتكبون من محرمات. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. هل نقول إن هذا معارض لجواب النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أينا من نفسك؟ لا، الظلم الشرك ومفاده أن ظلم الإنسان نفسه لا يدخل في الآية. وكلام الشيخ رحمه الله: ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة من نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن، أن من لم يكن من أهله فهو آمن، يعني من أهل الشرك الأكبر، مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجبات هو شرك أصغر، حبه بما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر نحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا من كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية. يفسرون تحقيق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد يعني خلصه وصفاه من شوائب الشرك بأنواعه والبدع والمعاصي. فالذي يكون له الأمن التام هو من حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد من صفاه وخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قد يقول قائل على هذا أنه ما يدخل الجنة بهذا القيد إلا شخص معصوم، نقول لا ما يلزم، يكون خطأ ويخطئ ويذنب لكنه يتوب. أما إذا مات من غير توبة وقد ارتكب كبيرة فإنه معرض للعقاب. وقال ابن القيم: قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان ولو كان يسير يعني، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، ففسر الظلم بأعلى أنواعه. وهذا هو والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام يعني الشرك رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك من أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، لأن فرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. فتأمله: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. شوف شركي. نعم، على هذا المعنى يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيه نوع من التوبة، لأن يكون على شيء وفهم فهمه شيئا آخر، أن عموم الذنوب من الشرك، وهذا هو ما فهمه. لا، هو الشرك إذا أطلق فحقيقته الشرعية محررة ومحددة، حقيقته الشرعية محررة فيما يقابل التوحيد، لكن عمومه يتناول البدع والمعاصي، لأن كلها نابعة عن هوى. أفمن اتخذ إلهه هواه، يعني الذي يعصي وتبع هواه اتخذه إله، ومن اتخذ إله مع الله غير الله هو مشرك. نعم. فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخصلتين، وظهر أنهما المعني بهما في سورة الأنعام إبطالا بالحجة وتقريرا لمنزلتهما في المخالفة وإيضاحا للحق الذي هو مضاد لهما، فكأن السؤال إنما ورد قبل تقدير هذا المعنى. وأيضا فإن ذلك لما كان تقريرا لحكم شرعي بلفظ عام كان مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم دق أو جل، فلأجل هذا سألوا رضي الله عنهم، وكان ذلك عند نزول السورة وهي مكية، نزلت في أول الإسلام قبل تقرير جميع كليات الأحكام. وسبب احتمال النظر ابتداء أن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نفي على نكرة لا قرينة فيها تدل على استقراق أنواع الظلم، بل هو كقوله لم يأتني رجل فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه، وهي كلها نفي لموجب مذكور أو مقدر. لموجب. وهي كلها نفي لموجب مذكور أو مقدر، ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناها، وذلك الإتيان بمن ودخول من على النكرة في سياق النفي مؤكدة للعموم، ولم لا تثبت أصل العموم، أصل العموم ثابت من السياق ويكونها نكرة في سياق النفي. أما تأكيد العموم تقول ما جاءني أحد، هذا عموم بلا شك، لكن إذا قلت ما جاءني من أحد تأكد هذا العموم. نعم. وذلك مفقود هنا، بل في السورة ما يدل على أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف، وهو ظلم الافتراء على الله والتكذيب بآياته. فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في هذا المساق، مع كونها أيضا في مساق تقرير الأحكام مجملة في عمومها، فوقع الإشكال فيها. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمومها إنما القصد به نوع أو نوعان من أنواع الظلم، وذلك ما دلت عليه السورة، وليس فيه تخصيص على هذا الوجه. وأما قوله إنكم وما تعبدون من النوع الذي هو الشرك، أو النوعان اللذان ذكرهما في الآية، من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب في آيات، افترى أو كذب. نعم. وأما قوله إنكم وما تعبدون من دون الله، فقد أجاب الناس عن اعتراض ابن الزبعرى فيها بجهله بموقعها، وما روي عن الموضع أن النبي روي في الموضع في وما روي في الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أجهلك بلغة قومك يا غلام، لأنه جاء في الآية إنكم وما تعبدون، وما لما لا يعقل، فكيف تشمل الملائكة والمسيح؟ والذي هذا الخبر المضاف إليه عليه الصلاة والسلام لا يفت مرفوعا، ليس بصحيح، ويمكن أن يجاب أجاب الناس عن اعتراض ابن الزبعرى، أما كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام ليس بصحيح، لأنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال إنهم يعبدون المسيح ويعبدون عزير ويعبدون الملائكة، هؤلاء من حصب جهنم، يجاب عنه من كلام الناس لا من كلام النبوة، إنما ليست للعاقل. لكن ما الذي يخرج العاقل منها إذا كان راضيا بعبادته؟ فمن عبد من دون الله هو راض هو طاغوت، ويدخل فيها دخولا أولية، لكنه لا يدخله في حيز العقلاء، لأنه رضي بما لا يرضى به عاقل، فيصح دخول ما وإن كان أصله من جملة العقلاء، يعني في حقل، لكن العقل الذي لا ينفع وجوده مثل عدم. نعم. لكن لو تأمل السياق في ماء التي يراد بها العقلاء وجدت فيها شوب من وصف من لا يعقل، فانكحوا ما طاب لكم، مراد النساء عقلة، نعم، مكلفات، والعقل مناط التكليف، وما فانكحوا ما طاب لكم، لا، نعم، في الحديث ناقصات عقل. نعم. والذي يجري على أصل مسألتنا أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فقوله وما تعبدون عام في الأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك، فكان لكن المقرر عند أهل العلم قاطبة، ونقل عليه الاتفاق وإن وجد خلاف، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، قريش يعبدون الأصنام، ولا يعبدون عزير ولا يعبدون مسيح، ولا إنما يعبدون أصنام غير عاقلة، فتدخل في الآية، لكن العموم عموم اللفظ يشمل كل ما يعبد من دون الله، وإذا خرج منها شيء فإنما يخرج بنص. نعم. وقد يقول قائل إنكم وما تعبدون من دون الله جرى على الغالب، أن غالب من يعبد غير عاقل، ونضيف ونقول أن كل ما يعبد من دون الله ممن يستحق هذا الوعيد ليس بعاقل، ولو كان من جملة من ركب فيهم العقل. نعم. فقوله وما تعبدون عام في الأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض المعترض جهلا منه بالمساق وغفلة عما قصد في الآيات. وما روي من قوله ما أجهلك بلغة قومك يا غلام دليل على عدم تمكنه في فهم المقاصد العربية وإن كان من العرب، لحداثته وغلبة الهوى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يتهدى يهتدي حتى يهتدي للمعنى المراد. ونزل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى بيانا لجهله. ومثله ما في الصحيح أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا من ذلك المعنى أيضا، يعني بدلالة السياق وأنه لا يتناول غير هؤلاء اليهود، وأن من اتصف بهذه الأوصاف من المسلمين لا يدخل. وهذا الكلام يسلم ولا ما يسلم؟ غير مسلم بلا شك. نعم. وبالجملة فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في الشريعة. ويقال في كلام العباس مثل ما قيل في كلامه عليه الصلاة والسلام في جواب الصحابة. نعم. وإن ثم قصدا آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله وبه يحصل فهمها وعلى طريقه يجري سائر العمومات، وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل البتة. واضطردت العمومات قواعد صادقة العموم. ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر. وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل البتة، يعني ما في مخصصات منفصلة. إذا لم يوجد مخصص منفصل ويكون التخصيص بالمتصل فقط قضينا على جل التخصيص، مع أن العموم بلفظ العموم العمل به فيه إشكال، حتى قال جمع من أهل العلم أنه لا يوجد عموم محفوظ إلا في 4 آيات، مع أن هذا كلام أيضا ليس بصحيح. شيخ الإسلام رحمه الله أثبت عمومات كثيرة محفوظة بأمثلة من أوائل القرآن في سورة الفاتحة والورقة الأولى من المصحف، أثبت عمومات كثيرة، لكن لا هذا ولا ذاك. لا نقول أنه لا تخصيص بمنفصل، وسيأتي أيضا ما يشير إلى أنه لا تخصيص بمتصل، معناه أنه أنت في التخصيص وهذا لا قائل به، أو أن نقول أنه لا عموم محفوظ، لا هذا ولا هذا، موجود وهذا موجود. نعم. واضطردت العمومات قواعد صادقة العموم. ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر وبالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحا أكمل. فلقائل أن يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب الوضع الإفرادي وإن عارضه السياق، وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما قص بالمنفصل لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى. ولهذا لا شك أن السياق يعين على فهم المراد, السياق يعين على فهم المراد, وأن المقرر عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ. ومن أراد أن يستدل على قوله بآية لا يلزمه أن يذكر السياق كاملا مما لا دلالة عليه لمسألته أو قضيته, إنما ينزع منه ما يدل على ما يريد, لأن نلزمنا أن نذكر 10 آيات قبل و10 آيات بعد لنستخرج حكم واحد, هذا ما قال به أحد من هذا العلم. فالسياق لا شك أنه يعمل به عند المعارضة, فإذا عُرضت هذه الآية عُرض نصها عُرض بمفهومها بمنطوق أقوى أو بنص أوضح قطعي الدلالة وهذه محتملة, فإننا حينئذ نلجأ إلى تفسير المراد بالسياق. كما أن قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو الأصل, لكن قد يعارض عموم اللفظ بما هو أقوى منه فنقصر الحكم على سببه. طيب, مثل ما قلنا في دروس مضت, حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, ما حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. مقتضى حديث عمران صلي قائما أن الصلاة لا تصح من قعود مع القدرة, لا تصح. ومقتضى الحديث الثاني أنها تصح لكن على النصف من الأجر. كيف نوفق بين هذين النصين؟ العلماء حملوا النص الأول على الفريضة والثاني على النافلة. الفريضة لا تصح من قعود مع القدرة, ولذلك يقولون في أركان الصلاة القيام مع القدرة ركن من الأركان, والنافلة تصح من قعود لكن على النصف. طيب ما النص عام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم, عورض بما هو أقوى منه فاحتجنا أن نقصر النص على سببه. نظرنا في السبب وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة اللي فيها حمى, فوجدهم يصلون من قعود فقال صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم, فتجشم الناس الصلاة قياما, فدل على أنها نافلة بدليل أنهم صلوا قبل أن يحضر, والفريضة لا يصلون إلا وراءه عليه الصلاة والسلام, وهي أيضا في القادر, لأن غير القادر إذا صلى قاعد أجره تام سواء كانت فريضة أو نافلة, لكن إذا كان قادر على النصف من الأجر لأنهم تجشموا القيام واستطاعوا أن يقوموا فصلوا من القيام. فقصرنا الحديث على سببه ولم نعمل بعمومه لأن عمومه معارض بما هو أقوى منه. نعم. ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة, منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع في خلافته, فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا, فقال أخشى أن تعجل طيباتي, يقول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الحديث. وجاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا, أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار. هذا موقوف على عمر وفيه ضعف, لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنهم لما خرجوا جياع, الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر, ثم وجدوا من يقريهم ويضيفهم وأكلوا من أطايب الطعام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسألنا يومئذ عن النعيم، من تسأل عن هذا النعيم الذي تعيشه. نعم. هل نقول كلام عمر غير صحيح الشيخاني ولا يعني هل نقول ان لا هو كلام عمر ما في شك انه في صميم الموضوع، لكن يبقى انه موقوف عليه، ثم انه ايضا فيه كلام لاهل المضاعف، فما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام اقوى في الموضوع. نعم. وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، ولذلك قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ثم قال: فاليوم تجزون عذاب الهون. فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين، ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا في ترك الإسراف مطلقا، وله أصل في الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فهذا يشير إلى مأخذ عمر في الآية، وإن دل السياق على خلافه. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، إلى آخر الآيتين. فجعل مقتضى الحديث وهو في أهل الإسلام داخلا تحت عموم الآية وهي في الكفار، لقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إلى آخره. فدل على الأخذ بعموم من في غير الكفار أيضا. وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتسبت فيه فلقيت الثلاثة الذين هم أول من سعى بهم النار: الرجل يقتل في سبيل الله ثم يؤتى به فيقرر فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. والثاني فيؤمر به فيلقى في النار. والثاني رجل تعلم العلم علمه فيقرر فيقول: تعلمت العلم علمته فيك، فيقال: كذبت، علمت فيقال: عالم، فيؤمر به فيلقى في النار. والثالث رجل يتصدق، ما من باب من أبواب الخير إلا وله فيه سهم، يتصدق فيقرر فيقول ذلك ويذكره، فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقال جواد، فيؤمر به فيلقى في النار. هؤلاء الثلاثة هم أول من سعر بهم النار، صلى الله العافية. وهذا الحديث لا شك أنه مخيف، رجل يمضي عمره ووقته وجهده وماله في تحصيل العلم وفي بذله ونشره، وفي قلبه هذه الدخيلة الخبيثة، والرجل ينفق أمواله يتعب على جمعها ثم ينفقها، كل من جاءه يأخذ، ونظن أن هذا ليس في يعني ليس موجودا في المسلمين، لا، موجود ووجود كثرة. إذا وجد من الأغنياء من إذا أتاه الفقير أو صاحب مشروع خيري وكان في مجمع من الناس كتب له الشيخ وأجزل، كثر مرة، إذا سلم الشيخ في هذا المجمع دخل واتصل على البنك قال: وقف واصرف. هذا موجود، حصل، ومثل هذا كثير. وعاد في الجهاد نسأل الله العافية، الذي يقاتل يقال شجاع، هذا أيضا له وجود. وأما في العلم والتعليم فحدث ولا حرج، لا سيما بعد أن دخلت الدنيا في هذا السبيل وصار العلم والتعليم من أبواب الكسب، بل من أبواب المربحة للكسب، نسأل الله السلامة. نعم شيخ، قوله تعالى عاملة ناصبة صانعة حامية يدخل في هذا المعنى؟ وعلى القول وقول الأكثر أنها عاملة ناصبة في الدنيا وتصل إلى أرحام في الآخرة، هذا على القول تدخل. لكن من قال أنها عاملة ناصبة، عاملة في النار وناصبة في النار أيضا، ويشهد له قوله يومئذ، يعني يوم القيامة، وهذا قول لجمع من أهل العلم وله حظ من النظر. نعم. وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتسبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهذا أيضا من ذلك، لأن الآية عامة في من كثر سواد المشركين، ثم إن عكرمة أخذها على وجه أعم من ذلك. وفي الترمذي والنسائي عن ابن عباس لما نزلت وإن تبقوا، هو موجود في مسلم وهو أعلى من الترمذي والنسائي، فنسبته إلى الترمذي والنسائي تقصير في التخريج. نعم. عن ابن عباس لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا يعني لم يدخل من شيء أشد منه. نعم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا، يعني استسلموا، ثم بعد ذلك يأتي التخفيف إن شاء الله. نعم. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، الحديث إلى آخره. فهموا من الآية العموم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على وجه النسخ أو غيره، مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي قاعدة مكية كلية، ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو الشرعي على خلافه. وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإنها نزلت في من ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم إن عامة في العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة وأن مخالفه عاص، وعلى أن الابتداء في الدين مذموم. وقوله وهذا من استدلالهم على أن العبرة بعموم اللفظ. نعم. وقوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ظاهر مساق الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم، بدليل قوله ليستخفوا منه، أي من الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس إنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم، فقد عم هؤلاء في حكم الآية مع أن المساق لا يقتضيه. ومثل هذا كثير، وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب. ومثله قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك. ثم إن العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا كفر دون كفر، يعني كما قال ابن عباس في الآية، يعني ما قصروها على ما دل عليه السياق، وإنما عمموا لفظها وعملوا بعمومه مما يشمل المسلمين أيضا. لكن هل المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفر يخرج من الملة؟ ابن عباس يرى أنه كفر دون كفر وقول الأكثر. نعم، والمسألة تفاصيل ليس هذا محلها. نعم. فإذا رجع هذا البحث إلى القول بأن لا اعتبار بعموم اللفظ وإنما الاعتبار بخصوص السبب، وهذا معروف عند بعض المالكية، العبرة بخصوص السبب ولا يلتفت إلى عموم اللفظ. ولعل المؤلف فيه نوع تأثر بهذا القول لأنه مالكي. نعم. وفيه من الخلاف ما علم، فقد رجعنا إلى أن أحد القولين هو الأصح ولا فائدة زائدة. والجواب أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على ما على أمر آخر، بناء على أمر آخر غير راجع إلى الصيغ العمومية، لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصودا يفهمه الراسخون في العلم، وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم والمؤمنين بأحسن أعمالهم، ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء، فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم فيجتهد رجاء أن يدركهم، ويخاف ألا يلحقهم فيفر من ذنوبه، ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه أو فيما يشبهه، ويرجو بإيمانه ألا يلحق بهم. فهو بين الخوف والرجاء من حيث يشترك مع الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتا عنه، لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ الجانبين كمحال للاجتهاد لا فرق، لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي، وهو ظاهر في آية الأحقاف وهود والنساء في آية إن الذين توفاهم الملائكة، ويظهر أيضا في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وما سوى ذلك فإما من تلك القاعدة وإما أنها بيان فقه الجزئيات من الكليات العامة، لا أن المقصود التخصيص بل بيان جهة العموم، وإليك النظر في التفاصيل، والله المستعان. لما ذكر المؤمنين بأحسن أوصافهم وذكر الكفار بسيء أعمالهم أو بأسوأها، كان بين هذين الأمرين مراتب كثيرة جدا، فمن حقق أعلى هذه المراتب صار فيه وصف المؤمنين، ومن اتصف بسيء أعمال الكفار صار منهم، يعني سيء أعمال الكفار هو الشرك، وأعلى مراتب أوصاف المؤمنين هو تحقيق التوحيد. قد يحصل عنده خلل فينزل عن أعلى مراتب المؤمنين، وقد يكون عنده شيء من الخير فيرتفع عن منزلة أسوأ أعمال الكافرين. وإذا قلنا إن أعلى أوصاف المؤمنين يستحق من الدرجات 100 وسيء أعمال الكفار يستحق 0، فإنما بعد 100 إلى ما يمكن التجاوز عنه، مثل ما يفعل في الامتحانات، يعطونك فرصة 10 درجات 20 درجة قد تأخذ إلى أكثر، ومع ذلك تنجح. ومثل هذا في الاختبار في الآخرة، العصمة تحقق المئة، لكن ما دون العصمة من الوقوع في بعض المخالفات التي لا تخل بأصل التوحيد هي في حيز ما يكون معه النجاح والأمن، لكن بقدر هذا التحقيق. وقل مثل هذا في الأسوأ وما يليه. يبقى المسلم الذي عنده شيء من المعاصي يرجو أن يتوب من هذه المعاصي ويوفق لتركها فيلتحق بركب الفائزين، ويخاف أن تزيد عنده هذه المعاصي ويعاقب بما هو أشد منها فيكون من زمرة الهالكين، فيكون دائرا في جميع أحواله بين الخوف والرجاء. والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.